بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا فأراد أنه عن جابر وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له أعيا. حديث الجمل. نعم. فأراد أن يسيبه، قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه بأقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأقية واشترطت حملانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعته فأرسل في أثري، فقال تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه هذا السياق لمسلم. هذا الحديث يعرف، حديث له شأن عند أهل العلم، يعرف بحديث جمل جابر، قصة جمل جابر. وذلك أن جابر كان معه جمل، يعني قد حفي وضعف، وذلك في غزوة الذي يظهر أنه كان في غزوة تبوك، وكان يمشي وراء الناس، والرسول كان يمشي من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يسير وراء الناس، فلحق بجابر فسأله فذكر له يعني جمله أنه يعني بطيء السير، فأخذ العصا من جابر فضربه ضربات أو ضربة، فانطلق الجمل بإذن الله حتى صار يسبق الجمال، يسبق، تقدم، سار سيرا لم يسر مثله. وهذا في علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، آية من آيات الله. ثم قال له الرسول بيعني الجمل، ولعله طلب الرسول منه ذلك لمعان يعني ليس بلازم ان الرسول طلبه ذلك لانه في حاجه للجمل ويريد يربح، ويريد بعنيه باوقيه، اوقيه ما هو 40 اوقيه من الفضه 40 درهم، بعنيه بأوقية. وفي خلاف يعني في الحديث بمقدار الثمن الذي عرضه الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال لا، فيه إنهم كانوا الصحابة يبيعون ويعاملون الرسول معاملة عادية، ما هم بيحابون ولا لا، خذوه لك يا رسول الله، لا، يعرفون أن الرسول ما يقول بيعيه، بيع يعني حر. قال لا، الله، يقول ثم كأنه تراجع فباعه، باعه بأوقية أو بأقل أو أكثر على اختلاف الروايات، لكنه شرط على الرسول، البائع شرط على المشتري، يقول اشترطت حملانه إلى المدينة، يعني اشترط على الرسول أن يبقى عليه الحمل، يبقى عليه حمله إلى المدينة، يعني ما هو بيقول سلم من البعير ونزل قشك، نزل القش ونزل الحمل، لا، يقول اشترطت حملانه إلى المدينة. فهذا أخذ منه أهل العلم جواز الشرط في البيع، هذا شرط في البيع، فالشرط في البيع ما يشترطه أحد المتبايعين على الآخر. الرسول قبل. فلما وصل للمدينة أتى جابر ونزل الحمل ونزل القش. جاب الجمل فنقده الرسول الثمن، أعطاه الثمن، سلم جابر سلم الجمل والرسول سلم الثمن. مشى جابر على ما قالوا قرفة، مشى أخذ الثمن والجمل عند الرسول، فأرسل النبي في أثره. ايش اللي صار؟ يعني يصير الرسول هون يعني. اللهم صل وسلم، اللهم صل، اللهم صل، اللهم. فقال تراني ما كذتك، كأنه قال له بعنيه في الأول، ما كذتك لآخذ جملك وأنت غير يعني راضي، خذ جملك ودراهمك. الله، رجع جابر بالجمال وبالثمن. الله، يا لها من صفقة ممتعة، لأنها بين جابر والرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. هذا الحديث يأخذ منها العلم فوائد كثيرة في الأخلاق وفي البيوع وفي المعاملات. حديث له شأن، حديث جابر، حديث جمل جابر. منها ما أشير إليه، من فوائده ما أشير إليه. وهذا الحديث يدخل في باب الشروط في البيع، والمؤلف ذكره في باب شروط البيع. تقدم الفرق بين شروط العقد والشروط في العقد. شروط العقد هو ما يشترط لصحة العقد، هذا إنما يعرف بطريق الشرع، مثل الرضا هذا شرط من شروط البيع، الملك من شروط البيع، جواز التصرف من شروط البيع. لكن إذا اشترط شيء لمصلحة أحد المتعاقدين هذا من الشروط في البيع، كشرط جابر حملان بعيره إلى المدينة. الله، اللهم صل وسلم. الله، الله. اقرا المتن مرة أخرى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان على جمل له، كان شوي على جمل له أعيا، أعيا يعني تعب وضعف نعم. فأراد أن يسيبه، قال فلا، أراد أن يسيبه كأنه أراد يتركه. الإنسان إذا صار عنده مثل هذا العادة يتعبه، هل يسوق ما لا ينفع في حمل وهو يجلس عنده، أراد أن يسيبه يتركه يسرع، يلقاه ولا يلقاه غيره. فأراد أن يسيبه من شدة الإعياء وما لحق جابر من التعب في سوقه وتحريكه للسير. نعم. أراد أن يفتي. نعم. قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي فدعا لي وضربه فسار. دعا له. هنا دعاء وفعل، قول وفعل. دعا له وضربه. دعا له كيف؟ مش دعا له به. اللهم أصلح جمله، اللهم يسر أمره، الله أعلم، ما ندري بما دعا له، لكن دعا له. يظهر أنه دعا له في شأنه، دعا له. اللهم أصلح جمله، اللهم اشف جمله، اللهم يسر أمره، اللهم أعنه، أي دعاء منه. وضرب الجمل. نعم. وضربه فسار سيرا لم يسر مثله، فقال بعنيه. لم يسر مثله، أيام نشاط الجمل لم يسر مثله، انطلق قدام القافلة. لا إله إلا الله. نعم. فسار سيرا لم يسر مثله. نعم. فقال بعنيه بأقية، قلت لا، ثم قال بعنيه فبعته بأقية واشترطت حملانه إلى أهلي. هذا أحد الألفاظ، فيه اختلاف كثير في مقدار الثمن في بعض الأمور. نعم. فبعته بأقية. نعم. ذكر البسام في الشرح قال في رواية عن أحمد قال لا أبيع بل أهبه لك. ما أدري بل أهبه لك، ما ندري عن صحة الرواية. لا. قال العيني ثبت أن جابر قال لا أبيع بل أهبه لك. نعم. أحسن الله إليكم. واشترطت حمل حملانه إلى أهلي فلما بلغت. العيني يقول ثبت. إيه نعم أحسن الله. يعني هذه فيها يعني مناسب، لو قال هذا ليس، لكن الرسول ما قبله، ما قبله ثبته. نعم. فلما بلغت أتيته بالجمل. هذا يعني من اختلاف الروايات، يعني يعارضك بل أهبه لك، يعني قوله بعنيه بأوقية قال لا، يعني ممكن تعمل قوله لا يعني نفي للبيع، لا أبيعه بل أهبه لك، يعني هذا من اختلاف الروايات. نعم. كمل شوف. أحسن الله إليكم. فلما بلغت أتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فأرسل في أثري فقال تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك فهو لك. متفق عليه. وهذا السياق لمسلم. لا إله إلا الله. إيش بعده؟ وعنه رضي الله عنه قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له شغل. اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. متفق عليه. في هذا الحديث يقول جابر رضي الله عنه اعتق رجل منا يعني من الأنصار من أعتق له عبدا عن دبر، ويسمى المدبر، وهو الذي من علق عتقه على الموت يقول هذا من هذا العبد إذا مت فهو حر، يسمى مدبر لأنه أعتقه عن دبر، يعني بعد ما يدبر عن هذه الحياة ويودعها. نعم. قال فأتنا فأخذه. قال اعتق رجل منا عبدا له عن دبر ولم يكن له مال غيره. ولم يكن له مال غيره. نعم. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. أصبر. فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فباعه. الحديث هذا فيه اختصار، هذا إما أن يكون يعني لو كان لحق الورثة تركه وبعد ما يموت ينظر في نفاذ هذه الوصية، يمكن تنفذ وصيته في ثلث العبد، لكن يظهر أن الحديث فيه أنه كان على يدين فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فقضى الدين الذي عليه. عندك كذا؟ نعم في الشرح في السبل ذكر هذا. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء دين باعه. فمن هذا أعتق وليس له مال غيره وأعتق هذا يؤخذ منه جواز التدبير، يجوز تعليق عتق العبد على الموت ويكون بمثابة الوصية، وحينئذ للمعتق التصرف، يمكن يعدل، يمكن المدبر الموصي يمكن يهون مثل الوصية. الوصية الإنسان فيها حر، يمكن يعدل يمكن يلغي، فهذا من جنسه. وفيه دليل على جواز بيع العبد المدبر، يجوز بيعه، يجوز بيعه اختيارا أو في ضرورة كبيعه لقضاء الدين. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعا به فباعه وقضى الدين الذي عليه. فأخذ من هذا أن التدبير لا يلزم، لا يلزم، لأنه من بمثابة الوصية. اقرأ شرح هذا الحديث. صلى الله عليه وسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث قال: وأخرجه أبو داود والنسائي أيضا عن جابر وسميا فيه العبد والرجل. إيش يقول؟ وسميا فيه العبد والرجل. ما شاء الله. ولفظه عن جابر أن رجلا من الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاما. شوي خليه أحفظ. إيش يقول؟ يقال له. يقال له أبو مذكور. مذكور. نعم أحسن الله. زين هذه كنية. نعم بعد. أعتق غلاما له يقال له أبو يعقوب عن دبر. هذا واحد أبو مذكور والثاني أبو يعقوب. ماشي. لم يكن له مال غيره فدعا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ابن النحام 800 درهم. فدفعها إليه. شراه بكم؟ 800. نعم أحسن الله إليك. 800 درهم. نعم. فدفعها إليه. زاد الإسماعيلي وعليه دين. وقد ترجم له البخاري في باب الاستقراض فقال: من باع مال المفلس وقسمه بين الغرماء أو أعطاه إياه حتى ينفقه على نفسه. فأشار إلى علة البيع وهو الاحتياج إلى ثمنه. فأشار إلى علة البيع. نعم أحسن. وهو الاحتياج إلى ثمنه. نعم. إما حاجة المدبر صاحب العبد أو حاجته لقضاء دين. نعم. واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله. نعم. واستدل به بعضهم على منع المفلس من التصرف في ماله، وعلى أن للإمام أن يبيع عنه، وتأتي بقية أبحاثه في بابه إن شاء الله تعالى، باب القضاء. إلى هنا وبارك الله. يقول: أما لفظ مسلم عن جابر قال: أعتق رجل من بني هاجرة عبدا له عن دخل. هذه من الأمور اللي ما يترتب عليها شيء. قالوا من الأنصار، من بني عذرة، من أي مثل اسم الرجل. كثير ما يقول الحافظ: لم أقف على اسمه. هل يترتب على اسمه شيء؟ لا. لا. لكن من باب العلم ذي. نعم يا محمد. يعني إثري يعني. هذا أضبط في إثري، في إثري غير، لأن الأثر هو ما يكون يعني أثر الأقدام. دياركم تكتب آثاركم. لكن في إثري يعني أرسل بإثري يعني من وأرسل في من ورائي وهم متابعون. نعم. يجوز فتح الهمزة والمثلث. إيه لكن في إثري أدق. نعم. البسام قال أثري بفتحتين أو بكسر فسكون. يمشي يمشي. نعم.